أن بيننا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. من أعظم أبواب الخير النفع المتعدد. شنو؟ النفع شنو؟ المتعدي. النفع المتعدي يعني شنو؟ كتعليم الجاهل وإرشاد الضال وخدمة الناس والصدقة وقضاء الحوائج والمساعدة في كشف الكروبات وإعانة المسلمين والناس. أي حاجة نفع شنو؟ متعدي أجر كثير. قال عليه الصلاة والسلام، أسمع الحديث ده. الحديث هذا رواه ابن ماجه في السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع الصغير. قال عليه الصلاة والسلام، أسمع الكلام ده كويس، أنت مش داير حسنات كثيرة؟ لئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. يعني قال كونه أمشي لي مع مسلم عنده مشكلة أقيف معه وأقضيه له، وكمان تحتسب الأجر بنية، نية تكون لمن؟ لله. ما تقول عشان ما يلومني وده من أهلي وبعدين بيمشي يشيل حالي في الحلة، ما تقول كلام زي ده. تعمل لله، تقضي له حاجته، تكتب كمن سافر من البلد دي اسمها شنو؟ من أبو دوم إلى المدينة النبوية وقعد في المسجد النبوي شهر غير صلاة وقرآن ما عنده حاجة، دي ذات مكلفة صح؟ التذاكر بكم؟ التذاكر بكم؟ والتأشيرة بكم؟ وتمشي تغني في المدينة ويتغني في المسجد، ومش تغني في تصلي في المسجد، ما قال يصلي. خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، بكم؟ بألف صلاة. أنت حتصلي في اليوم كم؟ 5 صلوات. دي بكم؟ 5000 صلاة في شهر. 5000 في 30 بكم؟ 150,000 صلاة ممكن تحقيقها في ساعتين، ممكن تحقيقها في نص ساعة. واحد يقول أنا عندي موضوع وعندي مشكلة، تمشي معاه وتحل له مشكلته وتساعده في تلم له قروش أو تقضي له مشكلته، كأنك مشيت المسجد النووي اعتكفت شهر كامل. بالله إخوانا ديننا ده ما عظيم، إخوانا ديننا ده ما عظيم. يا أخي لكن ده حاجة عظيمة. فمن أعظم أبواب الخير قلنا شنو؟ النفع شنو؟ المتعدي. دائما تخدم الناس. يا أخي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أنت قال الكلام ده هين؟ الله في عون العبد ما شنو؟ في عون أخيه. تخليك في عون أخ في في في في عون إخوانك. تبذل نفسك للناس. أنت بيننا.